ما حكم من يقول لا موجود إلا الله؟ اعلم أن من أشد أنواع الكفر هو قول أهل الوحدة المطلقة إن الله هو العالم وإن أفراد العالم أجزاء منه تعالى، كقول جماعة سحر حلبي الضالين ما الكون إلا القيوم الحي على زعمهم، وهذا كفر، وكقول الضال سيد قطب في قول الله تعالى قل هو الله أحد إنها على زعمه أحدية الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، يعني أن العالم معدوم أو أن الله والعالم شيء واحد، وكلا المعنيين ضلال. وكقول الشاذلية اليشرطية الله هو عين الأشياء، وكقول ملاحدة المتصوفة لا موجود إلا الله. وفي هذا يا أحبابنا تكذيب لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الذي فيه إثبات وجود الله وإثبات وجود العالم حقيقة. قال الإمام الجنيد البغدادي سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه لو كنت حاكما لقطعت رأس من يقول لا موجود إلا الله. ويجب التحذير من قول بعض العوام من المسلمين ما في غيرك يا الله، لأنه معارض للقرآن. أما من كان يظن أن معناه لا معين على الحقيقة لي غيرك يا الله أو لا إله غيرك يا الله فلا يكفر، لكن يجب نهيه عنها.